على رودريغو وتجمعوا في شمال الاندلس، واحد ابناء غيطشة فر من الجنوب وعبر جبل نطيق جبل طارق ولجأ الى سبتة. سبتة كما ذكرنا ما فتحها المسلمون، ظلت المدينة الوحيدة التي لم تفتح، يحكمها جوليان. فابن غيطشة لجأ الى جوليان في الجنوب، وابناء غيطشة الاخرين لجأوا الى الشمال واخذوا يجمعون الانصار لقتال مغتصب الحكم منهم لودريق. اذا ابناء غيطشة بدأوا يتحركون من الشمال ولجأوا عبر مضيق جبل طارق الى سبته، فاخذ لودريق يعد العدة للقضاء على هذه الثورة التي ثارت على ثورته، وتحرك نحو الشمال للقضاء على ابناء غيطشة. في هذه الاثناء بدأت المفاوضات بين ابن غيطشة ولودريق وجوليان في سبته، ورأوا انهما لن يستطيعا ان يفعلا شيئا الا بمعاونة جيش قوي ليأخذ لهما الثأر. فبدأ الاتصال بين جوليان حاكم سبته وموسى بن نصير، واخذ يغريه يقول له ان ساعدتنا في القضاء على لودريق اعطيك امورا. قال ما هي؟ قال اعطيك سبته، اسلم لك سبته واترك لك تفتح ما تشاء من الاندلس. قال وما تريدان من ذلك؟ لازم في شيء، لازم في مقابل. فقال ابن غيطشة نحن فقدنا الامل في الحكم، لكننا نطمع في ملك ابينا من المزارع والضياع. شوف انتهى الطموح الذي عندهم، وصار همهم فقط الاموال، وكان لغيطشة كان له اكثر من 1000 مزرعة من المزارع الضخمة منتشرة في الاندلس. فهم كانوا يقولون الاندلس ايش تسوى بدون مزارعها، نحن ناخذ المزارع وخلوا المسلمين ياخذوا باقي الاراضي. فهذا ايضا حرك موسى بن نصير نحو الفتح اكثر، سبتة تسلم والاندلس تفتح ابوابها، وكل ما في المقابل هو ان يعطيهم هذه الضياع. فاغراه ذلك، فاستجاب موسى بن نصير لذلك. موسى بن نصير رحمه الله لما اراد ان يفتح الاندلس على اوامر الخليفة الوليد بن عبد الملك فعلا ارسل سرية جيش صغير يختبر الوضع، وعلى رأسه طريف بن مالك رحمه الله، 400 رجل يرأسهم طريف في 4 مراكب تحركوا من افريقيا نحو الاندلس، والتفوا حول الجبال ونزلوا في الجزيرة الخضراء الارض السهلية التي تلي جبل طارق، فنزلوا فيها قرب منطقة في غرب جبل طارق تسمى طريف، واسمها اليوم كاريف. اول مسلم تطع رجله ارض الاندلس طريف ابن مالك رحمه الله، وذلك في رمضان عام 91 هجري. فتح المنطقة الصغيرة التي حوله وجمع المعلومات وعاد، وصار الامر ممهدا لفتح الاندلس. وصلنا في حديثنا في قصة الاندلس المفقود الى التمهيد الذي مهده القائد المسلم طريف ابن مالك، الذي كان اول مسلم تطأ رجله ارض الاندلس في المنطقة التي تسمى اليوم طريف. رأى طريف المنطقة واستطاع ان يجمع المعلومات عنها، ورأى ان الامر ممهد لغزو الاندلس، فرجع واخبر موسى بن نصير بذلك. موسى بن نصير حاكم افريقيا جهز جيشا من 7000 مقاتل بقيادة القائد البربري المسلم طارق ابن زياد. فتحرك طارق بسفنه وجيشه نحو الاندلس، فحاول ان ينزل في اتجاه جبل طارق، لكنه اول ما نزل هناك وجد ان القوط قد تجمعوا بقيادة قائد منطقة الجنوب واسمه تدمير. فتراجع طارق بن زياد فورا والتف حول الجبل ونزل في منطقة الجزيرة الخضراء، وهي السهول التي تلي جبال طارق. القوط لما احسوا بالتفافه فورا تجمعوا وارسل تدمير قائد منطقة الجنوب الى حاكم الاندلس لودريق، وكان في قتال ابناء الحاكم السابق غيطشة في الشمال. ارسل اليه رسالة يقول فيها: ادركنا ان قوما لا يدرى امن اهل الارض ام من اهل السماء قد وطأوا ارضنا وقد لقيتهم، فلتنهض الي بنفسك، يعني استعجل واتني، هؤلاء يبدو انه لن يقف امامهم احد، جيش عجيب لم نرى مثله. وهكذا كانت سمات الجيش الاسلامي، ليس كباقي الجيوش، باقي الجيوش مطمعها في الدنيا، اما هؤلاء فيرونهم عبادا زهادا دعاة الى الله سبحانه وتعالى، فتعجبوا منهم: ما هؤلاء؟ ولذلك اخذ يستنجد بحاكم الاندلس لودريق. فعلا لما وصلته الاخبار خاف خوفا شديدا، فترك حامية تتولى له القتال مع ابناء الحاكم السابق قيطشة، وتحرك بجيشه الجرار اكثر من 100,000 مقاتل نحو طارق. في هذه الاثناء انشب طارق القتال مع تدمير قائد الجنوب، قائد القوط في الجنوب، واستمرت المعركة، اول معركة، معركة الجزيرة الخضراء، لمدة 3 ايام، وانتصر فيها طارق بن زياد وسيطر على منطقة الجنوب. فوصلته الاخبار بتحرك لودريق من الشمال بهذا الجيش الجرار، ففورا ارسل بالاخبار عبر المضيق الى موسى بن نصير. موسى بن نصير استعجل فجمع جيشا صغيرا من 5,000 مقاتل وارسلهم مددا الى طارق بن زياد، فتجمع لطارق 12,000 مقاتل في الجزيرة الخضراء. بينما هو ينتظر وصول لودريق بدأ يستكشف المنطقة، وجد ان هناك منطقة افضل من المنطقة التي هو فيها، منطقة تسمى وادي برباط وفيها نهر، فذهب بجيشه وخيم عند النهر، النهر وادي برباط. ووصل لودريق ب100,000 مقاتل الى نهر وادي برباط، وحدثت المعركة الفاصلة في تاريخ فتح الاندلس، بل تعد اعظم معارك الاندلس، بل تعد النقطة التي فصلت وكسرت ظهر القوط في الاندلس، معركة وادي برباط. التقى فيها الجيشان، جيش الاسلام بقيادة طارق بن زياد 12,000 مقاتل، وجيش القوط بقيادة حاكم الاندلس بنفسه لودريق 100,000 مقاتل. هنا خطب طارق بن زياد خطبة عظيمة مشهورة يحمس فيها اصحابه للقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، ويذكرهم فيها بامر الشهادة، وانه اما النصر واما الجنة كما وعد الله تعالى احدى الحسنيين. وفي هذا الموقف يقال، وان كانت الروايات من الناحية التاريخية غير موثقة، لكن يقال ان طارق رحمه الله امر بحرق السفن وقال: العدو من امامكم والبحر من ورائكم، يعني ليس لكم الا النصر، ما في مطر، وراءكم البحر وامامكم الجيش. هنا تأتي طبعا بعض الروايات تشوه هذا التاريخ وتقول ان طارق طمعهم في الدنيا وطمعهم في النساء، وليس هذا بصحيح، وانما الثابت انه كان يذكرهم بالله ويذكرهم بالجنة ويذكرهم بالخلود ويذكرهم بالشهادة في سبيل الله ويذكرهم بنشر امر الله ودين الله. وتحركت النفوس نحو الشهادة في معركة عظيمة جليلة بدأت في يوم 28 رمضان من عام 92 هجرية، واستمرت هذه المعركة بين هذا الجيش الصغير بعدده 12,000 مقاتل، الكبير بإيمانه

فطلب منه قائده ان يطلقه حتى يمهد له بالصلح والجزية. فوافق له طارق بذلك، وفعلا تحرك القائد وقال هؤلاء لا يقف امامهم احد، فاستسلمون. فاستسلمت السجة وتمهدت منطقة الجنوب للمسلمين. تحرك طارق بباقي الجيش فورا نحو الشمال، ففتح جيان من المدن الرئيسية في الطريق الى العاصمة طليطلة. ثم فورا ما امهل اهل البلد يتجمعون او حتى يختارون حاكما بدل حاكمهم، فتحرك فورا في اواخر عام 93 هجرية نحو طليطلة عاصمة الاندلس، ففتحها بدون مقاومة تذكر. وهكذا سقطت عاصمة الاندلس في فتح عجيب متوالي. 12,000 يفقد منهم 3,000، ما يبقى الا 9,000. 9,000 يفتحون دولة كاملة كاسبانيا والبرتغال الاندلس، وفي اشهر قليلة. شيء عجيب، لكنه النصر من الله سبحانه وتعالى. موسى بن نصير لما رأى ان الفتح بدأ يتوالى بهذه السرعة وانه لا مقاومة تذكر، قرر انه يشارك بنفسه بهذا الفتح ويمتد بهذا الفتح الى كل الاندلس. فعبر بنفسه الى الاندلس بجيش من شمال افريقيا مقداره 18,000 مقاتل. عبور موسى بن نصير كان اثناء تحرك طارق بن زياد في منطقة شمال طليطلة. بعد ما فتح طليطلة عبر موسى بن نصير في رمضان سنة 93 هجرية من سبتة التي سلمها جوليان، انطلق نحو الجبال ونزل عن جبل يسمى جبل موسى لتكريما لنزوله في ذلك المكان. عبر بجيش فيه عدد كبير من التابعين وفيه صحابي واحد، صحابة اندثروا. سبحان الله، ماذا هذا الكلام؟ 93 هجرية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب83 سنة، ما زال في صحابي واحد اسمه المنيذر الافريقي رحمه الله. موسى بن نصير ترك ابنه عبد الله بن موسى يحكم افريقيا وانطلق مع هذا الصحابي والتابعين الكرام 18,000 مقاتل، فدخلوا اسبانيا، دخلوا الاندلس. واجتمع الجيش واجتمع القواد الذين في هذه المنطقة مع موسى بن نصير في منطقة الجزيرة الخضراء. فأول ما فعل أن بنى مسجدا لله، بنى مسجدا عظيما ما زالت آثاره إلى اليوم. دمرت فيما بعد لكن بقيت آثاره، يسمى مسجد الرايات. ضبط قبلته لهم أحد كبار التابعين واسمه حنش. فكان هذا أول ما فعله موسى بن نصير في انتقاله للأندلس. فعلا كان قرار موسى صائبا، حيث ان طارق لما توغل في داخل الاندلس انتقبت المدن التي كان قد فتحها على الحاميات التي تركها. كل جيش كان 9,000، فكان يتقدم يترك 100-200 في كل مدينة. فهؤلاء اهل المدينة مثل اشبيليا وقرطبة لما يرون ان ما فيها الا 100 أو 200 يثورون عليهم وينتقضون عليهم ويسيطرون مرة اخرى على المدينة. فانتقبت عدة مدن خلف تحرك طارق، فخاف عليه موسى بن نصير ولذلك انتقل، وكان قرارا في منتهى الحكمة. فتحرك موسى بن نصير، طارق بن زياد يحاول ان يسيطر على منطقة الوسط طليطلة وما حولها، وموسى بن نصير يعيد اخضاع منطقة الجنوب. ففتح شدونة مرة اخرى بعدما كان فتحها طارق، انتقبت. ثم تجمع القوط في قرمونة وهي مدينة حصينة في جنوب الاندلس، فتحرك نحوها موسى بن نصير وحاصرها، رأى انها صعبة. هنا عمل حيلة، جماعة من القوط من انصار جوليان الذي تحالف مع موسى بن نصير اتفق معهم على حيلة كأنه يقاتلهم، ففروا من امامه واتجهوا نحو الحصن. فلما رأى القوط ان هؤلاء اخوانهم القوط قادمين اليهم فتحوا الحصون، فدخل هؤلاء القوط وتركوا الباب مفتوحا لموسى بن نصير فهجم وفتح. وهذا يدلك على انه من اخطر الامور التي يمكن ان يتعرض اليها اي شعب ان يكون فيه طابور خامس يتحالف مع اعداء هذا الشعب. موسى بن نصير استغل هذا الطابور الخامس والحرب